أيما أبلغ يا أحمد، الله الأكبر أو الله أكبر؟ لماذا؟ ما؟ لا ما أنا أقول أيما أبلغ، ما أقول أيما أحسن. أي لأنها لا تقدر منه بخلاف الأكبر. طيب هذه خاطرة طرأت ولا ما لها تعلق بالدرس؟ قد يكون يا شيخ الله الأكبر أن هناك الله أصغر. نعم إذا قلت الله الأكبر أي لا ما فضل سبح اسم ربك الأعلى.